القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها، لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية، صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية. عصافير بطني في حالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة. اتفضلوا اتفضلوا ولا تزعلوا. ومعنا اليوم دينا يسري عبد الغني، معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. اهلا بيكي. ودكتورة دينا النهاردة هتقدم لنا هقدم تورلي باللحمة. تورلي باللحمة، تمام. ده طبق الرئيسي. ده الطبق الرئيسي. والفطار بقى يعني هناكل تورلي بس؟ لا طبعا، ممكن نشرب جنبه عصير جوافة. حلو، لأن عصير الجوافة ده مصدر فيتامين سي غني جدا، محتاجينه قوي قوي الفترة دي. محتاجينه جدا الفترة دي. ممكن أعمل جنبه شوربة كريمة. وبرضو أخلي بالي وأنا بعمل شوربة الكريمة إن الكريمة اللي أنا بستخدمها تكون قليلة الدسم. أيوة، ممكن أعملها في البيت على فكرة. الكريمة نفسها، تمام. ممكن أعملها في البيت، بس بيبقى أسهل إن أنا أشتريها وأجيبها من بره. إحنا عايزين الأفيد. هي بتبقى مفيدة برضو. هي أهم حاجة إن هي ما تكونش فيها نسبة أرخص بقى يا دكتورة دينا، يعني لما أعملها في البيت هتبقى أرخص أكيد. خلاص، لو أنا شاطرة فيها وحرف أعملها في البيت هتبقى طبعا يكون أفضل. طيب، التورلي باللحمة إحنا متهيألي كتير عارفين يعملوه يعني، لكن لما تقولوا دكتورة دينا أكيد هيبقى فيه حاجة مميزة. هو أنا هحاول بقدر الإمكان علشان أقدر أستفيد من التورلي وكل الخضار اللي موجود فيه، إن أنا ما استعملش فيه التحمير أو الزيوت أو أسخن فيه زيوت كتير. يعني أقصد إن أنا أحاول أعمله ني في ني. أو مثلا لو في مثلا، يعني إحنا التورلي بيبقى عبارة عن الكوسة والبتنجان والبطاطس والجزر وأي خضار، بسلة، فاصوليا، على حسب إيه اللي موجود عندي وأقدر إيه أدخله في التورلي. فبعمل ايه؟ انا دلوقتي بحطهم كلهم مع بعض ني في ني، واضرب الطماطم في الخلاط واحطها عليها. لا بقى بسبك الطماطم ولا مثلا بحمر البتنجان قبل ما اعمله او اي حاجه. طب اللحمه بسلقها؟ ايه طبعا، دي اللحمه بسلقها قبل ما احطها مع الخضار. لو حبيت ممكن اشوي البتنجان قبل ما ادخله في التورلي. بحطهم كلهم على بعض، بحط عليهم عصير الطماطم، وبعد كده بجيب اللحمه اللي انا سلقاها واحطها مع الخضار وادخلها الفرن لحد ايه ما تحمر. وبكده ببقى عندي وجبه غذائيه متكامله بكل العناصر الغذائيه اللي موجوده، عباره عن فيتامينات ومعادن زي الحديد اللي موجود في البتنجان، البوتاسيوم اللي موجود في الكوسه والبطاطس، الفيتامين ايه اللي موجود في الجزر، كل ده بيبقوا مضادات الاكسده. كل الحاجات العناصر الغذائيه دي بتساعد جسمنا ان هو يتخلص من السموم اللي موجوده. في ناس بتحط بقى كمان يعني فصين توم كده ولا حاجه، تقول ايه ريحتها تبقى حلوه في الفرن. بالظبط، ممكن احط فصين توم بيزود من ريحتها وبيزود كمان من قيمتها الغذائيه. عصير الجوافه. الحلو ايه؟ الحلو ايه؟ ممكن يكون معانا مثلا مهلبيه. مهلبيه حلوه، المهلبيه خفيفه. وطبعا اخدها بعد فتره من مش بعد الاكل على طول، استنى كده شويه وابدا اخد الحلويات. وبرده اخلي بالي وانا بعمل مهلبيه، بجيب اللبن بحط طبعا عليه النشا والسكر، ممكن يا ريت لو يكون سكر دايت او استبدله بحاجات زي العسل. بحيث ان انا ازود من القيمه. العسل مش بيغير لون المهلبيه؟ هو انا هيبقى عندي اهم الفايده من لون المهلبيه. يعني ان انا اخد حاجه مفيده اكتر من لونها، مش هيتغير قوي لدرجه ان هو يبقى سيء. يعني اعرف منين ان هي كده اوكي، يعني تمام ان انا اقدر اغرف بقى؟ ان هي اول ما تبدا تتقل كده ابدا اغرف في الاطباق، او هي اصلا كده معروف ان هي اول ما هتبرد خالص هتتجمد اكتر، هتتقل اكتر. فما استناش بقى على النار لحد ما تبقى تقيله جدا. انا بس يعني يا دوب تتقل كده، لانها لسه لما تبرد هتتقل اكتر. نزينها بايه من فوق؟ مكسرات. المكسرات، ودي حاجه طبعا معروفه في رمضان، على الاقل السوداني. ده اعتقد موجود في كل بيت، وكمان المكسرات ليه فوائد كتير جدا. الاوميجا طبعا، اوميجا 3 مفيده للقلب والشرايين وبتقلل الكوليسترول. بس في المعقول، في المع، عشان لما بنقول كده الناس ايه يعني بتاكل منها كتير فبيحصل ضرر. يعني احنا لا. مش عايزينه. هي في المعقول، هو معروف اي حاجه في المعقول. يعني البروتينات برضو في المعقول، مفروض ما اكلش بروتينات كتير. الحاجه اللي ممكن اكل منها كتير وما تكونش مضره الخضروات. سفره رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي.